أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم التورق؟ التورق فيه خلاف، يعني إنسان يريد نقودا ثم يذهب إلى من يشتري منه سلعة، يعني سلعة موجودة عنده يذهب ويتفق معه ويشتري السلعة بثمن مؤجل حتى يبيع السيارة أو نحوها ويحصل على النقود. هذه فيها خلاف، ومع الحاجة يرجى أنه يجوز إن شاء الله مع الحاجة. أما من يعني إذا لم يكن هناك حاجة ملحة فتترك. نعم.